الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون كان مزاجها كافورا. عيبا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما يطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. لا شمس ولا سريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله.